الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا من عطل الله عن عموم علمه فقد عطل ربوبيته. من عطل الله عن عموم علمه فقد عطل ربوبيته، لأن من مقتضيات الربوبية عموم علمه تبارك وتعالى. فمن أنكر صفة العلم أصلا أو حرفها أو أخرجها عن مدلولها الصحيح كالمعتزلة، أو أثبت أصلها وأنكر كلها كالفلاسفة، فقد عطل الله عز وجل عن ربوبيته إما كمالا أو جزءا. فهاتان صفتان متلازمتان، من قدح فيهما كلا فقد قدح في ربوبية الله عز وجل كلا، ومن قدح في شيء من أجزائها فقد قدح في ربوبية الله بقدر القدح فيهما، وهي علو الله وعلم الله. لأن من أخص خصائص الربوبية علوه على خلقه ومباينته لهم، وعلمه بمن خلق، لأن الرب هو السيد المالك المتصرف، فكيف يملك وهو لا يعلم، وكيف يتصرف وهو لا يعلم، وكيف يدبر وهو لا يعلم. فحسن التدبير مناطه العلم. أنتم معي إخوان ولا لا؟ فإذا من قدح في علم الله فقد قدح في ربوبية الله. ولذلك تجد أن بعض الآباء وهو رب الدار، رب الدار، أبوك رب الدار، إذا كان جاهلا وليست عنده القدرة التعليمية ولم يتعلم ولم يأخذ دورات في التعليم، ربما يخطئ في تربية أولاده، والرب هو المربي. فإذا أنكرنا علم الله عز وجل وقلنا هو عليم بلا علم كما تقوله المعتزلة، أو أنكرنا علم الله بالكليات كما يقوله الفلاسفة كابن سينا وغيرهم، فهؤلاء يقدحون في ربوبية الله عز وجل، لأن من يدبر أمر هذا العالم ويصرفه وأزمة أموره بين يديه كيف يوصف بأنه ليس بعالم؟ هذا قدح في ربوبيته. فإذا هاتان الصفتان شدوا عليهما بالنواجذ، ترى القدح فيهما قدح في ربوبية الله عز وجل.